راح تسير فيها وما يدرت الروطر هيك الليلي يا تليفون خوالي مش نوصل ليه الخبر هيك الليلي حبيبتي راح تسير فيها وما يدرت الروطر هشاكي يا تليفون خوالي مش نوصل ليه الخبر هيك الليلي نمشي نخرجها حبيبتي زين وهمة وانا نموت عليها قلت معاها كلمة يا نمشي نخرجها حبيبتي زين وهمة وانا نموت عليها دير هالتليفون اتصال جاد الليلي دير هالتليفون اتصال جاه قلبي حبيبتي راح تسايل فيا وانا يدرت الروطر هاد الليلي التليفون خوالي مش نوصل ليه الخبر هيك العمي حبيبتي راح تسايل فيا وانا يا درت الروطر رابضر يا تليفون خوالي مش نوصل ليه الخبر هيك ظهري جاي في لدروب وصار شو ما عنديش مانيش داير لفوت عمري ما تلومينيش جاي في لدروب وصار شو ما عنديش مانيش داير لفوت عمري ما تلومينيش دار هالتليفون اتصال جاد الليلي دار هالي الو اتصال جا شاكي حبيبتي راه تسايل فيا وانا يا درت الروطر هاد الليلي التليفون خوالي باه نوصل ليه الخبر هذا زهري حبيبتي راه تسايل فيا وانا يا درت الروطر الغزالي التليفون خوالي باه نوصل ليه الخبر هذا قلبي تحية الأناس خويا هرة هذه تحية خاصة من عند عادينو أنا الصمودي وحنيني عارفيني نبغيك انتي يا حبيبة قلبي جامي نسمح فيك عمري غي فهميني عارفيني نبغيك وانتي حبيبة قلبي والله ما نسمح فيك عمري غي فهميني دير هالتليفون اتصال جاد الليلي دير هالتليفون اتصال جاه قلبي حبيبتي راه تسايل فيا وانا يا درت الروطار يا قلبي التليفون خوالي به نوصل ليه الخبر هذا زهري حبيبتي راه تسايل فيا وانا يا درت الروطر هذا قلبي التليفون خوالي